آخر يقول: أنا أحد المراقبين في إحدى المدارس، ونقوم بتنظيم الطلاب عند الصلاة ومراقبتهم طوال الصلاة، فهل يجوز لنا أن نقيم الصلاة أنا والمراقبين معي قبل إقامتها أو بعدها لنتمكن من تنظيم الطلاب إلى الصلاة؟ نظموهم ثم صلوا معهم، نظموهم ثم صلوا معهم، ولا فاتكم بعض الصلاة صلوا معهم، وإن دخلك لمسمى لدعبك الصلاة ولا صلوا معكم مستقيم، لا صلوا معهم، وإذا فاتكم بعض الركعات فلا حرج عليكم بتنظيمهم وتثبيتهم في الصلاة، وأنتم على أجل سبيل إن شاء الله.